من شطين والبلبل الحلو فوق الغصن بيلالي أخاف من العين عليكم والله يا يا غنمي وادنتوا عارفين عطفي وتشعروا بألمي من حب فيكم أغني وتيجوا جنبي تواسوني وروحي ترعاكم ونعمة الله ونعمة الله والحبيب وفى البرتاح وافرح بنوره وطيب الفكر والأرض غنابة زي بريئة